بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف أن الشيطان أغوى آدم وحواء فجعلهما يأكلان من الشجرة التي منعهما الله عز وجل عنها، فقال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وهناك في الأعراف ذكر أنه وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما الشيطان، وهنا أزلهما بهذه الوسوسة. الشيطان لا يملك من ابن آدم شيئا غير هذه الوسوسة، يوسوس له، يزين له الشر أن يفعله ويأتيه، يزين له أنه يترك طاعة الله سبحانه وأنه لن يحدث له شيء بترك هذه الطاعة. الوسوسة لم يمكن الله سبحانه للشيطان شيئا في الإنسان إلا ذلك أن يوسوس له. وسوس لآدم ووسوس لحواء فأزلهما، أي أوقعهما في الزلة وهي في المعصية، أو أزلهما عن الجنة بمعنى أبعدهما عنها ونحاهما عن الجنة. أزلهما ذكرناها بالأمس قراءتان فيها، أزلهما قراءة ابن كثير، أزلهما قراءة الجمهور. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم ومن اللباس ومن الزينة ومن المنزل الرحب ومن الثمار والأشجار والأنهار ومن الرزق العظيم في الجنة. أخرجهم مما كان فيه من الهناءة ومن الراحة ومن البعد عن الأكدار. جنة أخرجهما مما كان فيه. قال الله عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الشيطان عدو للإنسان، الإنسان عدو للشيطان، الإنسان بعض الناس أعداء لبعض، المؤمن مع الكافر، الفاسق مع المطيع، وهكذا في عداوة موجودة. ولكن أصل هذه العداوة هذه بين الإنسان وبين الشيطان، بين ذرية آدم وبين ذرية إبليس. بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر، أي موضع قرار تقرون فيها، ومتاع إلى حين. نزل الإنسان إلى الأرض والشيطان أيضا معه، يبقى في الجنة أغوى الشيطان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى الأرض ربنا يذكرنا بهذه القصة: هذا الشيطان الذي أغوى أباكم احذروا أن يغويكم وأن يضلكم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا قبل ذلك من الحديث كيف أن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه، وهو الذي قال لربه سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن هذا الشيء، إبليس لا يعلم الغيب، ولكن إبليس ظن في هذا. طالما ضحكت على آدم، طيب أبناء آدم أسهل، هذا آدم اللي كان في الجنة واللي كان عند ربي واللي فعلت فيه وأخرجته، يبقى بنو آدم أسهل علي في ذلك. فظن ظنا فصدق في ظنه، صدق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ولذلك يحذرنا ربنا في القرآن ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث من الشيطان، أنه يقعد لكم في طرقكم، في كل طريق الشيطان يقعد لكم، في طريق الإسلام، في طريق الهجرة، في طريق الجهاد، في طريق الطاعة. الشيطان يريد أن يبعد الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. بل الإنسان عند خروجه من بيت الشيطان مستنيه على باب البيت. شوف هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته إلا بيده رايتان، إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. رائع يعني الإنسان هو خارج هو مش داري، ولكن بيدك راية وراية، راية في نهايتها الملك يأخذ بيدك إلى الخير، راية أخرى في نهايتها الشيطان يأخذ بيدك إلى الشر. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك، فهنا كأن الملك يرفع هذه علم عظيم كبير يرفع أنت في طاعة الله، أنت لا ترى هذا الشيء، ولكن الله عز وجل يعلم ويرى سبحانه تبارك وتعالى. الملك رافع العالم ماشي معك في الطريق، مطيع فلان مطيع فلان مطيع، ماشي في هذا الأمر. الآخر إن خرج لما يسخط الله، لما يغضب الله، اتبعه الشيطان برايته. يبقى الراية كانت في يدك وفي يد ملك، في يدك وفي يد شيطان، أنت خرجت من البيت اترفعت هذه الراية، راية مين؟ الراية التي أنت خرجت لها إلى الطاعة راية الملك، إلى المعصية راية الشيطان. قال: فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. لذلك الإنسان وهو خارج من بيته يقول الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأنت خارج بتقول الأذكار تذكر الله سبحانه، والشيطان يتنحى عنك يبعد عنك يبتعد، ويقول: ما أصنع برجل صار في كفاية الله وحمايته سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم من ربه، هذه قراءة، وقراءة فتلقى آدم، آدم من ربه كلمات، إذا كان في الآية الماضية أزلهما الشيطان وأزالهما الشيطان، أزالهما قراءة حمزة، علي أنا سبق لسان قلت ابن كثير قراءة حمزة، أزالهما الشيطان وأزلهما الشيطان قراءة الجمهور. هذه الثانية اللي هي قراءة ابن كثير: تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات. قراءة الجمهور: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التلقي، التلقي، تخيل كده إن فلان جاي من سفر أنا خارج أتلقاه، أتلقاه، أستقبله، حين أقرب من هذا الإنسان أقرب منه أنا أتلقاه، والعكس أيضا هو يتلقاني، أنا أتلقى فلان اللي هو جاي إلي وأنا رايح إليه، فأنا بالنسبة له جاي إليه، فأنا متلقي له وهو متلقي لي، فعلى ذلك ما فيش فرق بين المعنيين. تلقى آدم من ربه كلمات أي قابل من ربه وأخذ من ربه كلمات. تلقى آدم من ربه كلمات أي الكلمات استقبلت آدم، يعني جاءت كلمات من عند الله فاستقبلت آدم فأخذها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه تبارك وتعالى لقى آدم توبته، والفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. شوف لما يقول لك الله التواب الرحيم، الله التواب، الإنسان يتوب إلى الله فالإنسان تائب، والله يتوب على العبد فالله يتوب عليه سبحانه، واسم الفاعل من الاثنين هنا تائب هنا تائب، تائب وتائب، العبد تائب والله تواب بصيغة المبالغة تواب، فأصلها الفاعل منها تائب، تائب، الله تائب، إيه معنى تائب الله هنا؟ التوبة الرجوع، الرجوع، آدم تاب إلى الله أي رجع إلى الله، الله تاب على آدم أي رجع إلى آدم، ورجع على آدم بفضله ورحمته وحنانه وكذلك على كل تاب. كل من تاب إلى الله سبحانه كأن العبد أعرض بالمعصية فأعرض الله عنه، رجع العبد إلى الله رجع الله إليه، أقبل هذا فأقبل الله عليه. إذن العبد تائب إلى الله، الله تائب على العبد، لا مش تائب، تواب، كثير التوبة سبحانه وتبارك الله، كثير التوبة. العبد نساي، ينسى، يعمل الذنب وينسى، أنا عملت إيه ما خدتش بالي، نسيت. الله لا ينسى سبحانه وتبارك الله. العبد يتوب فيتوب الله عليه، العبد ينسى فيتوب الله عليه، فالله تواب مش تائب، لا تواب عظيم سبحانه وتبارك وتعالى. العبد قد يقع في المعصية وينسى هذه المعصية وبعدين يعمل خير، ربنا يكفر عنه هذه المعصية بهذا الخير الذي فعله حين يصلح العبد. فشوف هنا كم يتوب العبد، تاب 10 مرات، تاب 1000 مرة، تاب 1,000,000 مرة، الله كم يتوب على هذا التائب، على هذا التائب. ما تاب العبد فيه تاب الله عز وجل عليه، ما نسيه العبد تاب الله عز وجل عليه، ما لم يغش الكبائر كم يتوب الله عز وجل على عباده. شوف في الدنيا مكفرات للعبد، مكفرات، إذا وقع العبد في صغيرة من الصغائر الله يتوب ويغفر ويعفو سبحانه تبارك وتعالى. وجعل لك المكفرات، الوضوء إذا توضعت تتساقط الخطايا، مش هذا من الله عز وجل فضل ونعمة ورجوع على العبد بالفضل وبالتحنن عليه وبالرحمة منه سبحانه تبارك وتعالى فيتوب عليه، سقط له ذنوب. إذا ذهب إلى المسجد كل خطوة يخطوها إلى بيت الله تكفر عنه سيئة، توبة من الله عز وجل على عباده، رجوع عليه بالفضل سبحانه تبارك وتعالى، يرجع على عبده بالفضل. يقوم العبد وهو يصلي يؤتى بصغائر ذنوبه تجعل على منكبيه، فإذا كبر تساقطت، إذا ركع تساقطت، إذا رفع تساقطت، الله يتوب على العبد. تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، نسي العبد فالله يكفر ويغفر ويرحم سبحانه تبارك وتعالى، يتوب على العبد. الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما بينهما، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، الحج يرجع منه العبد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يتوب الله على عبده إذا تاب إليه. فإذا نسي وكان وقع في صغائر من الذنوب الله يكفرها بما يصنعه العبد من حسنات، بل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لو أن العبد اجتنب الكبائر لم يسرق، لم يزني، لم يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، لم يقذف، لم يقع في السحر، لم يذهب إلى كاهن أو إلى عراف، لم يفعل المعاصي الكبار بأكل السحت وأكل الرشوة وفعل الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، هنا حين الوفاة، حين الوفاة الله ينظر في كتاب هذا العبد، لم يعمل كبيرة غفرنا له سيئاته، يتجاوز عن صغائر ذنوب العبد بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. بل وأعظم من ذلك، إذا جاء العبد يوم القيامة الله سبحانه تبارك وتعالى يقرر عبده المؤمن بذنوبه، فعلت كذا فعلت كذا، سترناها عليك في الدنيا واليوم نغفرها لك، يغفرها سبحانه. وأعظم من ذلك يقول للملائكة أعرضوا على عبدي صغائر سيئاته، صغائر سيئات، فلما يرى العبد هذه الصغائر فعل كذا فعل كذا يخاف، قال له ده لسه في الكبائر جاي، هنعمل ايه في هذا الشيء، في اكبر من ذلك. فاذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يقول للعبد قد بدلناها حسنات، قد بدلناها حسنات بفضله وبرحمته. الله يتوب على من تاب سبحانه تبارك وتعالى، من رجع الى الله رجع الله اليه. اما من استكبر على الله، استكبر على الله يتوب بلسانه ولا يتوب بقلبه، استكبر على الله وقع في المعاصي وهو ناوي يعمل المعصية تاني وتالت ورابع، ويوم ما يتركها يتركها بس عشان أصل تعبتني شوية البتاع اللي كنت بشربها دي، أصل وجعتني صدري، أصل مش توبة إلى الله، مش لأنها حرام، عشان بس تعب شوية وناوي بعد ما يرجع عن اللي كان فيه حيرجع لها مرة، هذه ليست توبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يتوب إلى الله، شوف آدم كيف تاب إلى الله. الله يذكر لنا هذه القصة حتى نتعلم كيف نتوب إلى الله. تواضع آدم، عرف نفسه أنه عبد لله سبحانه، فإذا به يتوب إلى الله عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا، هو وحواء يقولان لربهما ذلك. فيعلمنا ربنا أن تعترف بذنبك، أن تعترف بظلمك، أن تتواضع. التوبة ما تجيش من فوق، ما تجيش من الاستكبار، إنسان مستكبر وأنا تائب هم شوف حيعمل معايا إيه. لا لا لا، الإنسان يتوب يستشعر أنه أذنب في حق الله عز وجل وأجرم جرما عظيما. تنظر إلى قبح ذنبك الذي فعلت وإلى عظمة الله الذي عصيت، تتوب إلى الله، ترجع إليه سبحانه تبارك وتعالى، تستقبح هذا الذي وقعت فيه. من تاب تاب الله عليه، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الندم توبة، أن العبد إذا ندم على المعصية التي وقع فيها فالله سبحانه تبارك وتعالى يتوب عليه. فجاء في سنة ابن ماجه ومسند أحمد من حديث ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. الإنسان يندم على الذنب الذي فعل فيه، هذا توبة، نادم أنا لي فعلت هذا الشيء، أستغفر الله وأتوب إليه، يندم. يبقى هنا الندمان مش هيرجع إليه تاني، بخلاف الإنسان يا فلان فعلت معصية يقول أستغفر الله وهو ناوي يعملها تاني وتالت ومش على باله الأمر، أهو بيقول كلمة وخلاص. لكن إذا ندم العبد على ما وقع فيه فالله سبحانه يتوب عليه والله يقبل التوبة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب فالتوبة بابها مفتوح، مفتوح، الله لا يغلق هذا الباب إلا في وقتين، في وقتين عند الوفاة لما الروح تحشرد ويبتدي الإنسان يعاين خلاص استيقن إنه ميت، طلع روح الملائكة بتقول له اطلع، توبت توبت فين؟ خلاص ما فيش توبة، لا لا تنفع التوبة. ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك عند ظهور العلامات الكبرى للساعة، كذلك عند قيام الساعة لا تقبل التوبة من عبد. لما تطلع الشمس من المغرب، عادة تطلع الشمس المشرقة تغرب مغربها، لما الناس في يوم يطول عليهم الليل فين الشمس فين الشمس، طلعت الشمس من المغرب، غربت امبارح من هنا وطلعت الصبح من هنا هنا، الآن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله تاب على آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام. يبقى التوبة لابد وأن نعرف ما هي هذه التوبة، التوبة الرجوع، الرجوع. يبقى الله يرجع على العبد بالرحمة فهو التواب سبحانه، العبد يرجع إلى الله، يبقى العبد تائب إلى الله، العبد تائب الله يتوب على العبد. يبقى التوبة يقول لنا العلماء معناها من الله الرجوع بلطفه سبحانه وتبارك وتعالى وبنعمته على عبده وبمغفرته. قال تاب الله عليه أي غفر الله له وأنقذه من المعاصي. الإنسان يتوب إلى الله سبحانه بمعنى رجع إلى الله فندم على ذنبه واستغفر ربه وأقلع عن هذا الذنب. ولذلك يقول الله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. حين يرزقك الله سبحانه التوبة اعرف فضل الله عز وجل عليه. فضل كم من إنسان يقع في المعاصي وهو لا يستقبحها، لا يستقبحها، تمشي في الشارع بتشوف بتوع الحشيش والمخدرات اللي بيشرب خمرة اللي بيقع في المعاصي اللي ماشي مع نساء اللي بيعمل كذا المتبرجات كتير ولا دريين بشيء، ولا دريين بشيء. فشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المؤمن وبين الفاجر. المؤمن إذا أذنب ذنبا فذنبه فوق رأسه كالجبل، حاسس إن في جبل حيقع فوق دماغه بهذا الذنب، عمال يفكر فيه ليل نهار أستغفر الله إلا وأعني في هذا الشيء أستغفر الله، حاول يكفر عن هذا الذنب ما يستطيع. أما الفاجر إذا وقع في الذنب فذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيدي هكذا هش الذبابة طارت الذبابة فنسيها الذنب. هنا الفرق بين المؤمن الذي يتوب وغير المؤمن الذي لا يعرف عن التوبة شيئا وليس على بالي هذا شيء. فاحمد ربك إذا وفقك للتوبة إليه سبحانه كما وفق آدم عليه الصلاة والسلام وقبل منه وكما وفق الصالحين وقبل منهم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالفضل من الله أولا وآخر أولا وآخر، هو الذي يرزقك التوبة، هو الذي يمن عليه أن عقلك يبتدي يستقبل هذا الشيء. أنا ليه وأعطي في هذا؟ هو الذي وفقك لذلك سبحانه فتحمله. لذلك لما ذكر الثلاثة الذين خلفوا قال ثم تاب عليهم، منه هو سبحانه أنه عقلهم وأعادهم إلى رشدهم وألهمهم أن يتوبوا فتابوا فقبل منهم سبحانه. كذلك مع آدم ألهمه كلمات، ألهم آدم كلمات يقول واللقال، فتلقى آدم من ربه كلمات. إذا آدم استقبل من الله كلمات أو تلقى آدم من ربه كلمات نزلت على آدم من عند الله كلمات إليه فاستقبلها آدم فقالها. آدم يقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإذا بالله يغفر له سبحانه تبارك وتعالى ويتوب عليه. التوبة الندم، الإقلاع عن المعصية من حيث إنها معصية، كذلك العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، كذلك رد المظالم إلى أصحابها. إذا كان ظلم إنسانا في لطمة في ضربة في أذى في أخذ مال يعيد هذه المظالم إلى أصحابها حتى تصح توبته. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.